وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح: والمراد بأهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل القبلة هم المسلمون، ويدخل فيهم الطائعون والعاصون، الأبرار والفجار، يدخل فيهم كذلك أهل الكبائر وأهل الصغائر، ويدخل فيهم أهل البدع غير المكفرة. فكل هؤلاء يطلق عليهم عند أهل السنة، يطلق عليهم أهل القبلة. هؤلاء لهم حقوق وعليهم واجبات، ولهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، يرد فيه على طائفتين. الطائفة الأولى هم الخوارج والمعتزلة أو الوعيدية، فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. أما الخوارج فإنهم يحكمون عليه بالكفر في الدنيا وبالخلود في النار في الآخرة. وأما المعتزلة فيقولون ليس بمؤمن وليس بكافر، لكنهم يقولون كقول الخوارج في الآخرة، أي أن مرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في نار جهنم. والطائفة الثانية هم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، وغلاتهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فيهونون أمر المعاصي لعوام الناس. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الطائفتين: الطائفة التي أفرطت في التكفير، والطائفة التي فرطت في ذلك. فهم يكفرون من كفره الله عز وجل وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكمون بالإسلام لمن حكم الله عز وجل بكفره، كما لا يحكمون بالإيمان المطلق، ولا يحكمون بكمال الإيمان للفسقة أهل الكبائر وأهل المعاصي كما مر بنا. فمراد الإمام رحمه الله بذلك أن يبين فساد هاتين الطائفتين: طائفة الوعيدية وطائفة المرجئة. فالخوارج كما قلنا يكفرون من لم يكفره الله ولم يكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ارتكب المسلم كبيرة أخرجوه من دائرة الإسلام الرحبة. والله تبارك وتعالى قد أثبت الإسلام لمن أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر، وهي كبيرة القتل. قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم الإيمان مع اقتتالهم. وقال الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وذلك بعدما بين ربنا تبارك وتعالى حكم القصاص، وأن القصاص يجب من القاتل إلا إذا عفى أولياء الدم، فقال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت الله تبارك وتعالى للقاتل الأخوة الإيمانية، فهذا يعني أنه لم يخرج من ملة الإسلام بهذه الكبيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة. والشاهد أن المعصية مهما عظمت فإنها لا تخرج صاحبها من الملة ما لم يكن ذلك بالشروط التي ذكرها الإمام رحمه الله. قال: حتى يرد آية. حتى يرد آية، أي آية من كتاب الله عز وجل. وليس المراد برد الآية أنه لا بد أن يرد آية كاملة، بل لو رد كلمة من آية، لو رد حرفا من كلمة، فإنه يكفر بذلك بإجماع أهل العلم. فمن رد آية من كتاب الله عز وجل فإنه كافر بالإجماع. وليس المراد كذلك برد الآية أن يرد لفظها فقط، بل إذا رد ما جاء في هذه الآية من حكم واضح معلوم من الدين بالضرورة لا يلتبس فهمه على أحد من الناس، فإنه بذلك يكفر. فإذا قال الله عز وجل مثلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن رد هذه الآية لفظا فهو كافر، ومن رد معناها فإنه كافر. إذا قال: وأحل الله الربا، أو وقال: وحرم الله البيع، فهذا رد لمعنى هذه الآية فيكفر بذلك. يبقى إذن قوله حتى يرد آية يشمل رد اللفظ ورد المعنى. فمن أنكر لفظ آية من الآيات القرآنية فهو كافر، ومن رد معناها كذلك فهو كافر، لأنه يكذب كتاب الله عز وجل، أو يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم. وكذلك إذا رد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، سواء كانت متواترة أو ليست متواترة، ما لم يكن رده لهذا الحديث عن اجتهاد في التصحيح والتضعيف، أو عن خطأ في ذلك، أو عن جهل. أما إذا كان متأولا أو مجتهدا، أو كان جاهلا بصحة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعذر بذلك. أما من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحكم عليه بالردة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالصغير والكبير من المسلمين يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فإذا رد أحد هذا الحديث أو رد شيئا من أحكامه فقال الصلاة ليست واجبة وليست مفروضة فإنه يكفر بذلك. فهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون فيها كما قلنا طائفتين: الخوارج والمعتزلة. كذلك إذا صلى لغير الله عز وجل. بالنسبة للحكم الأول في من رد آية من كتاب الله أو رد حكمها، لو أن رجل تأول تفسير الآية لكن في المعنى ورد بالحكم، يعني وأحل الله البيع وحرم الربا، قال إن الربا الذي حرم الله لم يكن الربا على زمنه وإنما هو الذي كان في الجاهلية والنفوذ، هل يأخذ نفس الحكم؟ يعني أخوكم يسأل: إذا تأول رجل تأويلا لآية أو حديث، هل هذا التأويل يقبل على إطلاق أو يرد على إطلاق؟ نقول: إذا كان هذا التأويل له وجه في اللغة وفي الشرع فإنه يقبل منه، أما إذا كان هذا التأويل تأويلا بعيدا ليس له وجه في الشرع وليس له وجه في اللغة فإن هذا لا يمنع من تكفيره. نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن فرقة الباطنية أنهم يقولون إن الله عز وجل واحد، ولكن ليس معنى واحد عندهم كمعنى الواحد الفرد الصمد عند أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة، ويقولون هو عالم بمعنى يعطي العلم، ويقولون هو موجود بمعنى يعطي الوجود. فهل هذا التأويل مقبول من الباطنية؟ قال: هذا ليس مقبولا، لأنه لا وجه له في لغة العرب، وهو تأويل غير سائغ بالمرة، فلا يمنع من تكفيرهم. وهكذا، أما مثلا لو أن رجلا أحل فوائد البنوك وأنت تعتقد أن هذه الفوائد ربا حرمه الله عز وجل، فهل يسيغ لك أن تقول إن فلانا استحل الربا؟ الكلام الآن على الربا أو على الفوائد؟ على الفوائد. أنت لو سألته وقلت له هل حرم الله الربا أم أحله لقال لك حرمه الله عز وجل، لك أنا أقول لك حرمه، لكن هذه الفوائد أرى أنها ليست من الربا، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. إذن إذا كان التأويل تأويلا سائغا فإن صاحبه لا يكفر بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. قول الإمام رحمه الله: أو يصلي لغير الله، معلوم أن سائر العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، سائر العبادات لله سبحانه وتعالى وحده، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات لا يكون لغير الله عز وجل، وإنما يكون لله سبحانه وتعالى. فكل عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل، فصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر. ومن ذلك الصلاة، فمن صلى لغير الله عز وجل، من صلى لمخلوق من المخلوقين، لملك مقرب أو لنبي مرسل أو صلى لميت أو صلى لقبر أو صلى لأي مخلوق، فإن الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل. فإذا صلى لغير الله سبحانه وتعالى فهو كافر خارج من الملة بإجماع الأمة، أو يذبح لغير الله، كذلك الذبح لغير الله عز وجل شرك، لأن الذبح من العبادات. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر، أي فصلي لله عز وجل وانحر لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله، أي من ذبح ذبيحة يتقرب بها لغير الله عز وجل فهو ملعون، أما من ذبح لضيفه أو ابتهاجا أو فرحا فهذا ليس داخلا في ذلك. وإنما المراد بهذا من يذبح تقربا لغير الله، فمن ذبح لميت أو مقبور أو ولي من الأولياء فهذا لا شك أنه كافر يخرج من ملة الإسلام، كما بين أهل السنة والجماعة ذلك. وهل كان الذبح لغير الله موجودا في زمن المؤلف رحمه الله؟ ومعلوم من المؤلف من القرن الثالث، يعني هو مات سنة 329، يعني عاش في القرن الثالث، فهذا القرن كان فيه ذبح لغير الله عز وجل؟ نعم، كان فيه ذبح لغير الله، كان يفعله غلاة الصوفية والروافض. وأنت لا ترى هذا الكلام قبل ذلك، يعني العلماء الذين صنفوا في العقائد قبل الإمام البربهاري لم يذكروا هذا في مصنفاتهم، وذلك لأنه لم يكن موجودا قبل ذلك. فالعلماء يعالجون القضايا والانحرافات العملية والعقدية الواقعة في أزمانهم، فلما لم يكن أحد في القرنين الأولين، قرن الصحابة وقرن التابعين، لم يكن أحد يذبح لغير الله، لم نجد أحدا من العلماء ممن صنفوا في ذلك يحذر من ذلك أو ينص على ذلك. لكن لما وقع هذا في زمن المؤلف ووقع بعد ذلك في الأزمان المتأخرة، وجدنا الكلام على هذه المسألة مثلا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن تكلم بعده كذلك في مسائل العقيدة ذكر ونص على هذه المسألة. وهذا يعني يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتجاوب مع المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يتفاعل مع أهل زمانه، وينظر إلى حاجتهم وإلى ما تدعو إليه الحاجة من تعليمهم، ويرى بدعة فينكرها، يرى منكرا فيتكلم عليه، وإن لم يسبق بالكلام على هذا المنكر أو لم يكن أحد من السلف يتكلم فيما يتكلم فيه، لكنه يرجع إلى أصل عام، يرجع إلى أصل عام. فلا تقول مثلا إن السلف لم يذكروا ذلك في عقائدهم فإذا لا تأكلموا في ذلك. لا، نقول هذا إنما يقدر على حال الشخص الذي يتكلم ويرى. كذلك قال الإمام رحمه الله: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. إذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك، هذا الكلام من المصنف رحمه الله في إطلاق وفيه توسع، لأن الحكم على الناس بالكفر إنما يرجع فيه لأهل الفتوى وأهل العلم، فالتكفير ليس لكل أحد، وإنما التكفير لمن جعل الله تبارك وتعالى لهم ذلك من أهل العلم والاجتهاد، وليس هذا لعوام المسلمين، بل هو لخواص العلماء. فمن دخل في الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية. يعني يقول التكفير يترتب عليه أمور عظيمة بالغة، فالتكفير يبيح المال، يبيح سفك الدماء، وفي الآخرة يحكم على هذا الكافر بالخلود في النار. في الدنيا إذا حكم عليه بالردة فإنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويفرق بينه وبين زوجه، فأحكام كثيرة. فيقول: فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين، تارة يدرك بيقين، أي تارة يكون التكفير بيقين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرتاب إنسان في ذلك ولا يشك أحد فيه بالمرة، لأن النص واضح. وتارة يدرك بظن غالب، وتارة يتردد فيه. ثم قال: ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى. ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى. ثم قال: والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل، يعني أكثر الناس جرأة على التكفير هم الجهال، أما أهل العلم فإنهم لا يتجرؤون على التكفير ولا يبادرون إليه إلا بيقين. فإذا التكفير مسألة ليست هينة، وإنما هي مسألة عظيمة، مسألة شديدة، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتسرع فيها. يقول ابن تيمية رحمه الله: من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، إلى أن قال: ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعيد والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعد والوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة. يبقى أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم العقدية يذكرون أهم الفروق بينهم وبين أهل البدع والأهواء، ومن أهل البدع والأهواء من غال في التكفير ومن غال في الوعيد كالخوارج والمعتزلة، وكذلك من غال في الوعد كالمرجئة. لكن الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكل ذنب ما لم يستحله صاحبه، وقد قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأخذ عليه قوله بذنب، لأن هناك ذنوب يكفر بها الإنسان بدون استحلال، لكن اعتذر له بأنه يريد الذنوب العملية كشرب الخمر والزنا والسرقة، فمن سرق أو زنى أو شرب الخمر وهو مستحل لذلك فهذا يكفر، أما إذا فعل ذلك ولم يستحل فإنه لا يكفر، فإن مات على معصيته فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وأدخله في واسع رحمته، وإن شاء عذبه ثم إن مآله بعد ذلك إلى الجنة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما تكفير شيخ علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يترك ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني حاصل كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن مسألة التكفير مسألة عظيمة عظمت فيها الفتنة منذ خروج الخوارج، وأن أهل السنة والجماعة لا يبادرون إلى التكفير بل يتثبتون، وأن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج من دائرة الإسلام بالشك. وينبغي أيضا أن نفرق بين مسألة التكفير المطلق وتكفير المعين، بمعنى أن هناك أعمالا من أتى شيئا منها فإنه يحكم عليه بالكفر على الإطلاق ما لم يكن هناك مانع، وأما المعين فإننا لا نكفره إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا يصح أن تقول: أنا أكفر كل من استحل شرب الخمر، أو تقول: من بدل شرع الله عز وجل فهو كافر، أو تقول: من ذبح لغير الله فهو مشرك. لكن إذا جئت لشخص معين فإنك لا تنزل عليه هذا الحكم إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون هذا الشخص جاهلا أو يكون حديث عهد بإسلام، أو يكون مكرها وأنت لا تعلم شيئا من ذلك، قد يكون عنده شبهة، قد يكون متأولا، فلا بد إذن أن تقام عليه الحجة. وليس كل أحد أيضا يقيم الحجة في كل شيء، فهناك أمور لا يقيم الحجة فيها، لا يقيم الحجة فيها إلا أهل العلم، أهل العلم الراسخون، وهناك أمور يقيم الحجة فيها كل أحد. يعني مثلا من قال إن الزنا حلال، من السهل جدا على عوام الناس أن يذكروا لهذا القائل آية من كتاب الله عز وجل فيها تحريم الزنا، فإذا ذكر هذه الآية وهي آية واضحة لا يلتبس فهمها على أحد فقد قامت عليه الحجة. هناك أمور قد يلتبس الفهم فيها على كثير من جهال الناس، مثلا في زمن يكثر فيه أهل البدع من المتصوفة والذين يتمسحون بالقبور والأضرحة وينذرون للموتى ويقولون هذا من التقرب إلى الله عز وجل، ويغتر بهم عوام المسلمين، فهؤلاء لا يصارع إلى تكفيرهم ولا يقال إنني أقمت الحجة على فلان، لأنه قد يرى في هؤلاء المتصوفة أنهم أعلم من هذا الشخص الذي لا يعرف. لكن أهل العلم لا سيما إذا كانوا من المفتين أو القضاء فإليهم هذه الأحكام، لأن هذا الحكم يترتب عليه أحكام أخرى كما ذكرنا، فهو ليس حكما يقال وانتهت، لا، هناك أحكام تترتب على ذلك. فشاهد أن هذه المسألة لا ينبغي لأحد أن يتسرع فيها، بل عليه أن يتبع سلف الأمة رضوان الله عليهم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. معنى قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك أي لم يفعل شيئا مما مر ذكره من المكفرات وما يقاس على ما ذكر من رد آية أو رد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، فإذا لم يفعل شيئا من هذه المكفرات ولم يأتي بشيء من هذه الشركيات التي تخرج من دائرة الإسلام، وقد علم عنه أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهو مؤمن بإيمانه، وعلم عنه أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن كان من أهل الحج فهو مسلم بإسلامه، فيحكم له بالإيمان والإسلام على ما ظهر لنا منه، وأما سريرته فموكولة إلى الله عز وجل، لأن الحكم لنا على الظواهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. تفضل. قال رحمه الله: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إلى آخره. فهذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الصفات الخبرية التي طريق ثبوتها الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفات لا تدرك بالقياس ولا بالعقل، وإنما تعرف بالخبر الصحيح الثابت، فلولا مجيئها في هذه الأخبار ما علمناها. وأهل السنة والجماعة لهم قاعدة عظيمة في هذا الباب مستمدة من كتاب الله عز وجل، من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية جمع بين قوله ليس كمثله شيء وبين قوله وهو السميع البصير، جمع بين النفي والإثبات، فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه مشابهة المخلوقين والحوادث، فلا يشبه أحد من خلقه في شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نفى سبحانه وتعالى، ومع ذلك أثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر، فقال هو السميع البصير. فالإثبات مشروط بنفي التشبيه ونفي التمثيل. على هذا فقاعدة أهل السنة والجماعة إمرار هذه النصوص على ظواهرها، فلا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون، بمعنى لا يقولون إن صفات الله عز وجل تماثل صفات المخلوقين، ولا يعطلون هذه الصفات ويفرغونها من معناها المعلوم، وهم في ذات الوقت لا يكيفون هذه الصفات، لا يقولون صفة اليد كذا وكذا وصفة البصر كذا وكذا، وإنما يقولون نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. والأصل كما قلنا هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب أيضا وسط بين طائفتين، طائفة عطلت وطائفة شبهت. فأما المعطلة فقالوا ليس لله عز وجل من الصفات شيء، وزعموا أنهم لو أثبتوا لله عز وجل هذه الصفات لاستلزم ذلك أن يكون مشابها للمخلوقات، فقالوا نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات والحوادث، فعطلوا هذه الصفات. وأما المشبهة فجعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. ولذلك السلف الصالح يقولون إن المشبه يعبد صنما، وأن المعطل يعبد عدما. فالمشبه يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فهو يعبد صنما، وأما المعطل فيعبد عدما، لأنه لا يتصور ذات ليس لها صفات. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه النصوص، وذكر شيئا منها، وإلا فالنصوص في ذلك كثيرة. فقال عليك أن تؤمن بذلك، ولا ينبغي عليك أن ترد هذه النصوص، لأن عقلك لم يستوعب ما جاء في هذا النص من صفة لله تبارك وتعالى. فيقول كل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، فالعقل لا يدرك شيئا من كيفية هذه الصفات، إنما العقل يعرف المعنى، فالمعنى معلوم لكن الكيف مجهول. ولماذا كان الكيف مجهولا؟ الجواب لأن الكيف إنما يعرف إما بخبر الصادق، وإما بوجود المثل، وإما بالإحاطة، وهذه كلها منفية في حق الله عز وجل. فالله عز وجل لم يخبر عن كيفية صفة من صفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من صفات الله عز وجل. كذلك ليس لله عز وجل نظير حتى نقول إن هذه الصفة لله عز وجل كصفة نظيره ونده ومثيله. كذلك ربنا تبارك وتعالى قال ولا يحيطون به علما، فنحن لا نحيط بالله سبحانه وتعالى علما، فلذلك لا ندرك كيفية صفاته سبحانه وتعالى. لكن العقل يدرك أن الله تبارك وتعالى له ذات، وأن الله سبحانه وتعالى له صفات، وأن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تشبه سائر الذوات، وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فالرحمن على العرش استوى، استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ذكر من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. ففي هذا النص إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بذلك. لكن إذا قال قائل: ما هي كيفية هذه الأصابع؟ نقول: قطعا لا ندرك هذه الكيفية، وقطعا هذه الأصابع ليست كأصابع المخلوقين. هذا نؤمن به ونقطع به، أن هذه الأصابع على الحقيقة، وأن هذه الأصابع ليست كأصابع المخلوقين. فنؤمن بإثبات هذه الصفات أو هذه الصفة لله عز وجل. نؤمن بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. يعني الهداية والغواية بيد الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه سبحانه وتعالى بقوله: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فعلم أن هذه القلوب أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء أقامها على الهدى، وإن شاء أزاغها بعد الهدى. فالمرء إذا علم ذلك يكون خائفا وجلا، دائما الدعاء بهذا المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد، أي يجدون في كتابهم التوراة، إن الله تبارك وتعالى يجعل أي يوم القيامة السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر والثرى على أصبع، والماء على أصبع، أو كما قال. قال ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر حتى بدت نواجذه، أي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما قاله هذا الحبر من أحبار اليهود. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن القيم رحمه الله: وأنه يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. قال: فأي يد للخلق، وأي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصبع، حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. يعني يرد على المعطلة الذين يتهمون أهل السنة والجماعة ويرمونهم بالتشبيه ويقولونهم مشبهة. يقول: هل إذا قلنا إن الله عز وجل يفعل ذلك نكون مشبهة؟ أي يد من أياد المخلوقين كهذه اليد، وأي أصبع من أصابع المخلوقين كهذه الأصبع، إنما الشبه في التسمية، وأما هذه الصفة فليست لأحد غير الله سبحانه وتعالى. كذلك إثبات نزول الله تبارك وتعالى كما قال المصنف رحمه الله، قال وقوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، لكن هل نزول الله تبارك وتعالى كنزول المخلوقين؟ لا. هل هذا النزول ليس على حقيقته وأن النزول المراد به الرحمة؟ لا. هل النزول هنا نزول الملائكة؟ لا. وكل ذلك أجبنا عليه مرارا وتكرارا فيما سبق من دراساتنا في كتب العقيدة، والجواب على ذلك معلوم ومشهور ومعروف لديكم جميعا. فنحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه سبحانه وتعالى ينادي ويقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. نؤمن بذلك، ولا يقول متنطع إن الليل والنهار يختلفان في سائر الأقطار، وأن النهار والليل على مدار 24 ساعة، وهذا يقتضي أن الله عز وجل يظل نازلا طوال 24 ساعة. نقول لهم هذا الإراد غير مشكور منك أولا، ثانيا نقول ما دام ثبت عندنا النص الصحيح بأن الله تبارك وتعالى ينزل ولا نعرف كيف ينزل سبحانه وتعالى، فكذلك نؤمن بأن ثلث الليل إذا حل في منطقة من المناطق أو قطر من الأقطار، نؤمن بأن الله عز وجل يتنزل في هذا الوقت، وأنه سبحانه وتعالى يقول ما جاء في هذا الحديث. كذلك قال وينزل يوم عرفة، قال قال المحقق ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. الحديث أخرجه ابن حبان وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، غير أن الإمام الدارمي أخرجه بسند حسن. انظر الرد على الجهمية إلى آخره، يعني قول المصنف وينزل يوم عرفة، هذا أيضا يستدل به على النزول في هذا اليوم. إذا ثبت النزول في حديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فنحن نؤمن بهذه الصفة، صفة النزول. لكن هناك حديث صحيح وليس فيه صفة النزول، وإنما فيه صفة الدنو، وهو حديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. قوله وينزل يوم القيامة هذا ليس فيه أيضا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير بالإتيان أو المجيء هو الأولى، كما في قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففيه التعبير بالإتيان. وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، ففيه التعبير بالمجيء. كذلك هناك مسألة قد يولدها بعض الناس وإرادها أيضا غير محمود، لأن السلف الصالح ردوا على هذه المسألة أيضا، وهي مسألة هل يخلو العرش من الرحمن إذا نزل سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر أم لا يخلو. أما كون هذا السؤال ليس محمودا من صاحبه إراده، فلأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوه هذا السؤال، فما وسعهم يسعنا، ولا ينبغي أن نسأل عن ذلك. لكن مع ذلك نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه المسألة ونسب القول بعدم خلو العرش من الرحمن سبحانه وتعالى لجمهور الأئمة من العلماء، ونسبه كذلك للإمام أحمد إذا صح نسبة الرسالة إليه، ورسالة مسدد بن مصرهد ففيها أن الإمام أحمد يذكر ذلك، لكن من العلماء الذين أثبتوا ذلك وهم الجمهور الدارمي وإسحاق بن راهوية، وشيخ الإسلام تيمية يعتقد ذلك أيضا. وهناك قول آخر أن العرش يخلو، وهذا قول ضعيف. وقول ثالث التوقف في ذلك، وهذا أسلم الأقوال على الإطلاق كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويليه في القوة القول بعدم خلو العرش. وأما أضعف الأقوال فهو قول من قال إن العرش يخلو من الرحمن سبحانه وتعالى إذا نزل. قال وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها. وكذلك حديث أبي هريرة: تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم ربك أحدا. وأما الجنة فينشئ لها سبحانه وتعالى خلقا. فقوله إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، أي إذا وضع سبحانه وتعالى رجله في النار فإنها تقول قط قط قط. وواضح من هذا النص أن الله عز وجل يفعل ذلك حتى تمتلئ وحتى يزوى بعضها إلى بعض، لأنه سبحانه وتعالى قال للنار وللجنة علي لكما مني ملؤها. فأما الجنة فينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا، وأما النار فيضع الجبار سبحانه وتعالى فيها رجله حتى تمتلئ وتقول قط قط. فنؤمن بذلك ونمره على ظاهره، ولا نقول كيف ذلك، لأن ذلك لا تدركه عقولنا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.